الله صلى الله عليه وسلم. تحقيق التوحيد بإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلص. لا يشركه فيه أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلص. كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى كما قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر وتقعد مذموما مخذولا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته له. هذا الباب هو لبيان أنه يعني يجب على العبد بعد أن يعلم صفات الله تبارك وتعالى أسماء، يعني بعد العلم بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته وما يجب له، يجب أن يحقق هذا التوحيد هو العمل. بتحقيق التوحيد معناه العمل به. كيف يعمل به؟ فمن عرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته يجب أن يؤمن بالتوحيد. بعد هذا التصديق الله تبارك وتعالى جعل له حق على عباده، حق على عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا سبحانه وتعالى. فهذه عبادة الله وحده لا شريك له هو معنى تحقيق التوحيد. فمن حق الله تبارك وتعالى عباده أن يعظمه جل وعلا، فهو العظيم الإله الذي لا ند له ولا شبيه له ولا مثيل له، أن يخافوه لأنه سبحانه وتعالى يؤاخذ بالذنب ويعاقب عليه. وكلما كان المخلوق أو العبد أكثر علم بالله كان أشد خشية بالله، يعني كلما تعاظم العلم مع الإيمان تعاظمت الخشية. شوف الملائكة مثلا اللي هم أعلم الخلق بالله، ملائكة رب تبارك وتعالى، وذلك أنه يعني حديثهم مع الله تبارك وتعالى حديث مباشر، وهم خلق عظيم ليسوا كالبشر يعتبروهم ما يعتبر البشر من الجهل ومن الظلم ومن المعاصي ومن الغفلة والنسيان، بل هم أحياء يقتدون لا يتأتى منهم معصية، ومع ذلك هم أكثر الخلق خوفا من الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل عنهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون. وقالوا: هم من خشيته مشفقون. وهم من خشيته يعني من خوفه، مشفقون يعني خائفون أتم الخوف. فمن أي شيء هذا؟ لأنهم يعلمون الله تبارك وتعالى علمهم بالله، علم بأنه رب إله العظيم الذي يؤاخذ بالذنب ويعاقب عليه. لكن من يجهل الله طبعا، جاهل بالله لا يخاف، أنا ما أعرفه، ما أعرف أنه رب إله العظيم الذي إذا أمر ثم عصي أمره وعصي أمره أنه يعاقب على ذلك ويؤاخذ به، وأن عقوبته ليست كعقوبة أي أحد، عقوبة شديدة، عقوبة شديد. فتعظيم الرب تبارك وتعالى، مخافته، خشيته، التوكل عليه، هذه كثير من أعمال القلوب، هذه من حق الله تبارك وتعالى على عباده. هذه المطلوب إخلاص، تحقيق التوحيد بإخلاص العبادة لله عز وجل. تحقيق التوحيد يعني العمل به، فالعمل به سواء كان بأعمال للقلوب أو أعمال للبدن. أعمال البدن مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج، يعملها بعبادة، هذا حق لله، يعملها خالص لله، يعملها وهو خائف من الله تبارك وتعالى وراضي ما عند الله تبارك وتعالى، وكذلك هو متوكل على الله عز وجل. نعم. كما قال تعالى فجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموم مخلوق الإسراء. وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين يعني فاعبد الله العبارة الاسم الجامع هذه يدخل فيها كل ما فرضه الله تبارك وتعالى لعباده وشؤون التقرب للصلاة والصيام والزكاة والحج كل هذه يعبد الله مخلصا له الدين يعني لا تشرك مع الله تبارك وتعالى في هذه العبادة أحد. نعم. قال تعالى إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. مخلصا له ديني بقى الآية كده هي قد طلبتني إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. نعم صح. الذين متعبدون مخلصا له الدين أمرت أن أكون من المسلمين مخلصا له الدين. مخلصا له الدين. نعم. إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. نعم. إلى قوله الشاكرين وكل من الرسل يقول لقومه فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. قال في التوكل وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. المائدة وعلى الله حقيقة التوكل يعني باختصار اللي هو يعني أن يبذل العبد الأسباب يعني التي جعلها الله تبارك وتعالى أسباب لأي نتيجة والتي في طوقه ومكنته ويسلم الأمر بعد ذلك إلى الله تبارك وتعالى كأن يخرج للحرب ومقصده يعني الانتصار على العدو هذه غاية والهدف فعشان ينتصر العدو يأخذ السبب الذي أمره الله به من إعداد العدة من أخذ الحيطة من أخذ الحذر من معرفة العدو الشهادة من ترتيب الجيش كل أسباب هذه ثم يتوكل الله تبارك وتعالى بعد أن يفعل هذا يكون يعني متوكل على الله جل وعلا كذلك يعني حصول الرزق هذا هدف وغاية يأخذ الأسباب أمر لم يأخذ الأسباب له السعي في الأرض البحث عن يعني ما ينفع ترك الحرام وثم يتوكل الله تبارك وتعالى حتى يأتيه ما قدر له وهكذا التوكل وعلى الله يتوكل وإن كنتم مؤمنين يعني سلموا أموركم لله تبارك وتعالى فإن الله هو الذي يعني هو الذي يثبت الأسباب ويهيئ العبد ل ل ل ل ل لما يريد سبحانه وتعالى احنا علينا عبد عليه ان يعمل ما امر به ثم يسلم نتيجه له هذا معنى التوكل. نعم. قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون قال قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال تعالى حسبي الله يعني كافيني الله حسبي يعني يكفي الحسب هو الكفاية أقول حسبك كذا يعني يكفيك كذا يعني لا أحتاج يعني مع الله غيره في أن يكفيني خلاص إذا كان الله معي فهو حسبي يكفيني فيكفيني الله تبارك وتعالى فحسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله يعني كافينا الله تبارك وتعالى إذا كان الله معنا فلا أحتاج يعني إلى أحد غيره سبحانه وتعالى. نعم. والآن يقول حسبي الله عليه توكلت عليك توكل المتوكلون حسبي الله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قال تعالى ولأنهم رضوا ما أعطاهم الله ورسوله قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. هذا في المناسبة لو أنهم قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله حسبنا الله يعني يكفينا الله تبارك وتعالى سيؤتينا الله من فضله ورسوله الإعطاء لله وللرسول الرسول يعطي لكن الحسب لله بس لأن ما في أحد يعني إذا كان معك يكفيك عن كل أحد إلا الله سبحانه وتعالى أما غير الله تبارك وتعالى قد تحتاج هذا وغيره فالله هو حسب وهدي إذا كان الله خلاص الله قال لك أنا معك، تحتاج معه إلى غيره. نعم. وقال في الاتيان ما أعطاهم الله ورسوله، وقال في التوكل وقالوا حسبنا الله. نعم. ولم يقل ورسوله، لأن الاتيان هو الإعطاء الشرعي، وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الحلال ما أحله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. قال تعالى وما أعطاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. وأما الحسب فهو الكافي، الله وحده كافي عبده، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. فهو وحده حسبهم كلهم، وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله يعني يكفيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله كذلك، يعني الله حسبهم، مش يعني الله والمؤمنون هم حسبك، لا، سر التشريك في الحسب، إنما يا أيها النبي حسبك الله، خلاص انتهت الجمله هنا. ومن اتبعك من المؤمنين يعني كذلك حسبهم الله، يعني يجب على كل مؤمن أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى إذا كان الله تبارك وتعالى معه فهو حسبه، كما قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يكفيه من كل شيء، هو الذي يهيئ الأسباب ويعمل له كل شيء. أما إذا كان الله تخلى عن العبد لو اجتمعت كل يعني المخلوقات ما تفيدك، ما تفيدك إذا كان الله متخلي عن هذا العبد، حرمه من أي رحمة ومن أي نعمة، هذا يقدر يفتح له باب الرحمة والنعمة؟ لو كل اجتمع كل الأرض ما هي. وإذا كان الله يريد بهذا العبد خير هل يقدر يمنعه؟ لو كل من في الأرض أراد منع هذا نفتح الله للناس من رحمة فلا مرسل، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. الله هو الحسب، الله هو الحسب معنى أنه هو الكافي، فمن المؤمن يجب أن يعتقد أن الله حسبه يعني كافي، يعني إيش حسبه؟ يعني أنه إن كان معه وإن توكل عليه حق التوكل، والله تبارك وتعالى يريد به الخير من كل ما أهمه في كل شيء، ولا يحتاج معه إلى أحد آخر. وأما إن تخلى الله عز وجل عنه خليه يجمع كل اللي في الأرض. نعم. حسب يعني نسمع الله من نسمع الله. لا حسب هذا معنى الكفاية. يعني مثلا أقول لك مثلا أنت الآن مثلا تقرأ مثلا أقول لك حسب. يعني خلاص كفاية اللي قرأته. واحد مثلا قاعد مثلا يعني يشرب. شوف في بلد شوف كل حسب يعني كفاية لا الذي شربته كفاية وقاعد يأكل مثلا وشرح الأكل تقول له حسبك يا دكتور حسبك يعني الذي أكلته يكفيك الأكل هذا كفيك أي معنى الحسب حسبه الكفاية لما أقول أنا حسبي الله إيش معنى حسبي الله الله عز وجل إيش فيه شيء يهمني عدو مرض أي شيء أي شر مدام أنا أقول حسبي الله أنا يكفي من ذلك تقال دائما عند يعني حسبي الله عند وجود عدو وجود شر وجود يقول حسبي الله ونعم الوكيل أنا متوكل عليه يعني من هذا الشر ومن هذا العدو خلاص يكفي إذا كان الإنسان صادق كان العبد صادق في توكله على الله وفي أنه قد سلم أموره له واعتقاده أنه حسبه وقال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله يكون نعم وقالت الخوف والخشية والتقوى من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. نعم. تقوى هي الخوف من الله تبارك وتعالى. المطلوب منا أن نعتقد بأن الله حسبنا وأن نتوكل عليه، ثم أن نتقي وأن نخاف. ومن يخشى الله ويتقي يتقي يخشى الله يخاف ويتقي يخطيه تقوى إبراهيم خوف وليكم الفائز أهل الفوز الفائزون يعني الذين نالوا مطلوبهم الأكبر أعظم مطلوب لهم وأعظم مطلوب النجاة من النار ودخول الجنة فهذا الله يقول ومن يخشى الله ويتق فأولئكم اللي يخاف ربنا يتقي هذا اللي حيفوز أثبت الطاعة لله والرسول وأثبت الخشية والتقوى لله وحده كما قال نوح عليه من يطع الله والرسول قال ومن يطع الله والرسول وجعل الطاعة للرسول مع الله ثم قال ويخشى الله ويتقي ما قالش ويخشى الله ورسوله ويتقيهما لا فالطاعة نعم مطيع الله والرسول أما الخوف والخشية لله وحده ومن يطع الله والرسول ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون فجعل الطاعة لله والرسول وأما الخوف والخشية والتقوى لله وحده سبحانه نعم كما قال نوح عليه السلام إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه أن اعبدوا الله واتقوه فجعل العبادة لله والتقوى لله والطاعة طيعوه هذه معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله فنوح دعا الناس إلى أن يعبدوا الله ويتقوه وأن يطيعوه لأنه يأمرهم بأمر الله تبارك وتعالى فيطيع الرسول لكن ما يعبد الرسول ولا يخشى الرسول نعم نعم وجعل العبادة والتقوى لله وحده وجعل الطاعة للرسول أنه ما يطع الرسول فقد أطاع الله نعم قال تعالى فلا تخشوا الناس يخشون نعم قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين نعم فقال الخضر عليه السلام وكيف أخاف ما أشركتم فلا تخافون أنكم أشركتم من الله ما لم ينزل به عليكم سلطان فأي الفريقين حق بالأمن إن كنتم تعلمون وكلام الخليل هو إبراهيم عليه السلام يقول لقومه لما خوفوه من أصنامهم إنها تضر كذا وقال وكيف أخاف ما أشركتم يعني كيف أخاف الآلهة التي أنت أشركتموها بها الحلم ما أصنام يعني لا تنفع على صدق وأنتم اللي بتخوفوني من آلهتكم هذه اللي ما تنفع ولا تضر لا تخافون من الإله الحق خلق الصنم ولا تخافون أنتم أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان فأي الفريقين يعني أنا ولنتم حق بالأمن إن كنتم تعلمون من اللي يعني ينبغي أن ينام قرير العين ولا يخاف أنا ولا أنتم أنا أخاف من هذه الأصنام ما تنفع لو ما تضرف من شيء ولا أنتم الذين عصيتم الرب تبارك وتعالى والرب والإله العظيم الذي يعاقب من يعصاه يقول لهم أنا الذي أنا اللي في الأمان وأنتم اللي في اللي ينبغي أن تكونوا تخافوا من الإله الرب سبحانه وتعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ثم أخبر الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين فقال يا رسول الله أينا لم يدل نفسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه ولعبه إن الشرك لظلم عظيم يعني الآية هذه لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وذلك لهم الأمن وهم مهتدون شق هذا على الصحابة ويقول رسول الله يعني الله يقول إن الأمن فقط للذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يلبسوا يعني يخلقوا إيمانهم بظلم فقالوا احنا كلنا يعني امنا لكن كل واحد منا ظلم نفسه يعني ظن هنا الظلم معنى المعصية اللي هي دون الكفر والشرك فقالوا رسول الله اينا لم نظلم نفسه لكن ربنا لا يؤمن الا الذي امن وما عنده ما خلط الايمان هذا بظلم احنا كلنا يعني نهلك بالشكل فقال لهم هنا انما هو الشرك وسلم ألم تعلموا ألم يعني تقرأوا قول الله تبارك وتعالى في لقمة يعني لقمان لما يقول ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. المؤمن الذي مات على غير الشرك هذا يؤمن، وأما الذي هو في الخوف هو الذي أشرك بالله تبارك وتعالى وليست المعاصي. المعاصي طبعا فيها عقوبة لكن قد يغفر الله تبارك وتعالى، ثم إذا كانت فيها عقوبة عقوبة مؤقتة ما هي دائمة، العقوبة بالكافر عقوبة الشرك عقوبة دائمة لا تنتهي خلاص، هذا معذب في النار عذاب لا ما ينقطع. أما المؤمن حتى وإن عذب على بعض المعاصي لكنه ما أروا إلى الجنة في نهاية المطاف. نعم. من هذا الباب أن رجل خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. من هذا الباب اللي هو باب تحقيق إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، يعني حتى في البعد عن الألفاظ الشركية الألفاظ الموهمة التشريك يتعب. فهنا يقول من هذا الباب إن الرسول لما سمع شخص يخطب ويقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، يعصيهما ضمير المسمى جمع بين الله والرسول في ضمير واحد، فهذا يقتضي كأن يعني كأنه موحد في التشريك. وقال له النبي بئس خطيب القوم قلوا من يعصي الله ورسوله، عشان يفصل يعني لفظ الجلالة عن الرسول، فيجب يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى، يخش من يعصيهما حتى لا يكون جمع في الضمير يكون فيه يدخل بعض الناس شيء من الشرك. نعم. وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. كذلك هذا النهي عن الألفاظ اللي هي الموهمة في الشرك، أن النبي نهى أن يقول أن نقول ما شاء الله وشاء محمد، لأن شاء وشاء الواو يعني من الجمع، كأن مشيئة النبي مع مشيئة الله. فسوف لا تقولوا هكذا لكن قولوا ما شاء الله ثم شاء، وتجعل المشيئة أول من الله ثم بعد ذلك تأتي مشيئة العبد. شاء الله جعلت من الله يبدأ نقول ما شاء الله بره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد يعلمه المطف، فقال له رجل ما شاء الله وشئ، وقال جعلت من الله يبدأ بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله بره بما شاء لله وحده. نعم. وقال لا تقل وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن ما شاء الله ثم شاء محمد. نعم. ونهى عن الحلف بغير الحلف بغير الله تعالى، فقال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. نعم. حلف بغير الله لان الحلف كذلك من يعني شرك الالفاظ، احد يقول مثلا يحلف بغير الله والنبي مثلا والكعبة، هذا تعظيم وهو أيضا يعني باب من أبواب الشرك. طبعا إذا عظم النبي كتعظيمه لله أو أشد من تعظيمه لله وخافه يصير هذا الشرك أكبر، لكن إذا كان يعني جرى على لسانه هكذا فقط مجرد أن هذا أمر عظيم يعني مثل النبي عظيم هو في ذاته صلى الله عليه وسلم بس لا يحلف به فهذا يكون شرك أصغر والنبي لها. قال لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد كفر. نعم. قال من حلف بغير الله فقد كفر. نعم. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنني أنا عبد وقول عبد الله ورسوله. كذلك هذا كذلك يعني هذه كلها أبواب ممكن تدخل على الشرك. الإطراء اللي هو يعني المبالغة في المدح. قال النبي لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. نصارى يعني ظل يقولوا إن هذا عيسى ليس له أب. فابن من؟ قال ابن الله. ابن يعني في الأول ابن الله من باب يعني التشريف والتكريم. ثم مشوا شوي شوي شوي ابن الله ابن الله لما قالوا ابن الله نفذت على الله عن ذلك وجزء. قالوا هو يعني اقنوم مع الأب يعني بضعة وجزء من الإله الله وروح القدس وعيسى إله واحد. فأشركوا بالله تبارك وتعالى وجعل المسيح هو الله كله بالإطراء. ظلوا بالإطراء الأول يشوف خطوة خطوة خطوة لما جعلوه هو الله. النبي قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. لما أنا عبد يعني أنا في حقيقة الأمر عبد لله فقولوا عبد الله ورسوله. ثم يعني يبدأ يقال يعني مثلا أنت روح الله أنت كلمته أنت رحمته أنت إلى أهل هذه الأرض. ثم حقق هو النبي هو رحمة من الله سبحانه وتعالى وصلناك إلى رحمة العالم. وهو كلمة الله لأنه الكلمة كلمة الله أرسل قم فأنذر. الله اختاره وأنه اختيار الله. لكن ممكن مع شوية يقول رحمة الله المهداة هذا كذا كذا حتى نجعل هذه صفة لله عز وجل. فلما نقول هو رحمة الله إن هذا ربنا سبحانه وتعالى أرسل رحمة للعالم. لكن مع التغالي بعض الناس جعل أن هذه هو رحمة الله يعني أنه ذات الله تبارك وتعالى من صفة الرب تبارك وتعالى. إلى أن ظل الآن بعض الناس الذين يقولون بحاجة المحمدية أن محمد هذا أول خلق الله أنه منه كذا وأن ما خلق له الكون وأنه لما جعلوه هو الله المستوى على العرش. خلاص كفروا بالله عز وجل. الإطراء باب الشرك باب للشرك إطراء بالنبي. وقال لا تطرون كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم لهذا اتفق العلماء على انه ليس لاحد ان يحرف المخلوق كالكعبه ونحو الجمع ونحوه حتى وان كانت عظيمه مثل الكعبه شريفه فما يقدر الحلف بها. ما يقدر الحلف يجب ان نكرمها ونشرفها ونعظمها لكن لا نحلف بها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له من نفذ بعض اصحابه فنهاه عن ذلك وقال لا يصلح السجود الا لله. الا لله. نعم السجود له السجود حق لله عز وجل. علم أن النبي يستحق التعظيم وهو نبي ورسول الله عبد الله وبيت. لكن هذا ربنا جعل السجود حق له سبحانه وتعالى فلا يجوز أن يصرف إلى غيره جل وعلا. قال كنت أمر أحد أن أسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد زوجها. نعم لما له عليها من خطر الحين لا تسجدوهم علينا. نعم تسجد النساء وجعل الفرس مرأس فرس. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه رأيت أسر المرأة في قبري أكنت تسجد له؟ قال لا. قال فلا تفعل. نعم إلى مرأة في قبري تسجد لقبري؟ قال لا. قال كذا فلا يعني صح السجود صلى الله عليه وسلم لا حيا ولا ميتا صلوات الله وسلامه عليه. أنت فهم بهذا؟ يلا الحمد لله رب العالمين.